واذكروا الله في أيام معدودات تعد 11 12 13 فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. نأتي بخاتمة الآية قبل أن نأتي للأول نأتي بخاتمة السورة قال رب العزة واعلموا أنكم إليه تحشرون هكذا يا شيخ عبد الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. بعض العلماء يقول عفى الله عنا وعنهم جزاهم الله عنا خيرا يقولون هذا مجمع هذا ماذا مجمع الناس في منى مجمع فلذلك ذكرهم الله بالحشر. هذا الصواب رأي مرجوح ليس رأيا راجحا. لماذا ليس رأيا راجحا؟ القرآن فثم الطريقة لفهمه كلام الله يشبه بعضه بعضا لأنه من لدن حكيم عليم. الله لا يذكر الحشر إذا ذكر الجمع وإنما يذكر الحشر إذا ذكر الفرقة إذا ذكر الفرقة. يقول الله عز وجل في سورة المؤمنون وهو الذي ذرأكم في الأرض ثم قال وإليه تحشرون. يعني لا تعتقدون أن تفرقكم في الأرض يعجزه أن يحشركم لا تعتقدون أن تفرقكم في الأرض يعجزه جل وعلا أن يحشركم. الآن تعالي الآية حتى تفهمها. ربنا يقول واذكروا الله في أيام معدودات. الآن ذكرنا الله فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ما معنى الآية؟ معنى الآية إذن بماذا؟ إذن بالانصراف بالنذير. الناس بعد منى هذا متعجل وهذا متأخر ولا المتأخر ولا المتعجل باق أين؟ باق في منى. فالآية الآن انتهت المناسك تتكلم عمن مضى عمن انصرف عمن انتهى كل يعود إلى البقاع التي جاء منها والفج الذي حج منه. لما يعودون فرب العزة يذكرهم أن قوته غالبة وأن قدرته نافذة وأن تفرقكم وعودتكم إلى دياركم وكونكم اختلفتم في الأرض تفرقتم في الأمصار لا يعني أنكم تعجزون ربكم في أنه يحشركم. مثلها مثل آية المؤمنون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. واضح الآن؟ فلهذا قال جل وعلا فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وهذا حتى مركوز في اللغة في شعر العرب. العربي الأول يقول ولما قضينا من كل حاجة ومسح بالأركان من هو ماسح وشدت على دهم مهار رحالنا ولم يسأل الغادي الذي هو رائح أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطي أباطح. يعني انصرف الناس أصبح الوادي مثل السيل من أعناق الإبل كل يذهب إلى فج. فرب العزة هنا يبين لهم قدرته قال ثم إليه واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. تفرقكم لا يعني أنكم معجزون لربكم ظاهر.